السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، يعني تحدثنا في المرة السابقة عن أحوال المعرب والمبني، وعرفنا المبني من الأسماء والأفعال، وعرفنا أن الأفعال منها الماضي مبني والأمر مبني، والمضارع له حالتان معرب وإيه ومبني. وخدنا المعرب، خدنا فيه نصب الفعل للمضارع. فأنا لقيت نفسي كده يعني إيه شطخت معاكم وخرجت عن الإيه ترتيب الكتاب، لأن الكتاب كان بس أشار عناوين فقط، اللي هو مثلا المبني كذا 2-3 والمعرب كذا وخلاص، وبدأ تاني يرجع يجيب الأمور التانية. فبرضك يعني إيه نتوقف عند النصب دهوت، ونبدأ نجيب تاني إيه حاجة جديدة اللي هي علامات الإعراب وعلامات البناء، ونبدأ معانا بقى من حسب الترتيب بتاعنا اللي هو ابتداء من اللي هو يعرب بعلامات إعراب أصلية وعلامات إعراب إيه فرعية. إيه رأي حضراتكم؟ توكل على الله، يعني نتوقف عند هذا الحد ونشوف إن شاء الله الجزئية دي. ماشي يا اخوانا؟ طيب هناخد سريعا كده، خليكم معايا كده، اللي هي علامات الإعراب، لأن دي برضك إيه أساس هنشتغل عليه في كل حاجة بعد كده. طالما عرفنا اسم المعرب واسم المبني، عايزين نعرف علامات الإعراب. علامات الإعراب بنقسمها قسمين، اللي هي علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية. علامات الإعراب الأصلية اللي هي بتبقى في الرفع، علامات الإعراب الايه الأصلية الرفع بيبقى ليه الضمة، والضمة دي بتبقى علامة إعراب أصلية في الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، وعندي بقى اللي هو في الأفعال اللي هو الفعل الايه الفعل المضارع، لأن الماضي والأمر مالهمش إيه بالإعراب. يبقى الاسم دلوقتي بياخد علامة الرفع اللي عندي، إذا كان مفرد أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم في الثلاث حالات دول في الأسماء، يبقى مرفوع بالإيه بالضمة كعلامة إعراب أصلية. وهناخد له أمثلة دلوقتي. طب النصب، النصب بناخد الفتحة، النصب بناخد الإيه الفتحة، برضك الفتحة بتبقى علامة إعراب أصلية في الاسم المفرد، في جمع التكسير، في الاسم المفرد وفي جمع الايه وفي جمع التكسير. طب جمع المؤنث السالم؟ لا، ما بينصبش بالفتح خلاص. وبناخد معانا كمان في الافعال برضك الفعل المضارع بينصب بالفتح. طيب الايه الجر، العلامة الاصلية عندي في الجر اللي هو الكسرة، الكسرة باخد بها بردك الاسم المفرد، وباخد جمع التكسير، وباخد معانا كمان اللي هو يجرب الكسرة جمع، مش انا خدنا الكسرة الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث الايه السالم خلاص. دي كده شغال انا في العلامات الاصليه. يبقى الحاجه اللي ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجرب الكسره دي بنسميها علامه اعراب فرعيه. اي اصليه، اي علامه اعراب بقى في الرفع غير الضمه تبقى فرعيه، اي علامه اعراب في النصب غير الفتحه يبقى فرعيه، اي علامه اعراب في الجر غير الكسره تبقى ايه يبقى برضك فرعيه. يبقى دي علامات الايه الاعراب الاصليه وعلامات الاعراب الايه الفرعيه. لسان اولى ده بالنسبه للاسم، لان الرفع والنصب والجر، الجر خاص بالاسم

الجر بيقول لي دلوقتي مررت بصديق صديق ومررت بالأصدقاء، دي مجرور بالكسرة وده مجرور بالكسرة. وقلت دلوقتي أعجبت بالتلميذات بالكسرة برضك وقت لأنه جمع مؤنث سالم. صديق والأصدقاء والتلميذات التلاتة دول مجرورين، علامة جرهم الكسرة، العامل المشترك ما بينهم التلاتة الكسرة. ليه؟ لأن التلاتة بيعربوا بحركات إعراب إيه؟ أصلية، مفرد وجمع إيه؟ تكسير وجمع مؤنث سالم، كل ده بعلامة إعراب إيه؟ أصلية. يبقى وإحنا بنتكلم أبقى عارف إن المفرد وجمع التكسير بيعربان دائما رفعا ونصبا وجرا بعلامة إعراب أصلية، ضمة فتحة كسرة. جمع المؤنث السالم علامات إعرابه فرعية أصلية في حالتين، الرفع والخفض اللي هو الجر، أما في النصب لا براهم، ما هوش بعلامة أصلية في النصب. جمع المؤنث السالم مش بعلامة أصلية في النصب، خلاص. ده بالنسبة لإيه؟ للعلامات الأصلية. نمسح الكلام ده يا جماعة، نمسح. خليك قاعد يا مولانا، خليك قاعد بس، خليك قاعد. استنى متعود متعود متعود، فهمني بس. هقول مش انا اللي حضرتك، هقول لحضرتك بشاورات بس، انا هقول لكم ليه، انا هقول لكم ليه بس يا مولانا. هو بيعوز ايه فريق معرفه المسك عشان ما يقصرش. عاملين لنا شيء طيب، احنا اتعلمنا الطريقه كتر يعني كده مثلا مين ولا شمال يعني، ما تتكاش عليها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت ما تتكاش تيجي معاك كويس يعني. عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. جزيت أخي مش لطف يعني، مش معنى ما تتكاش ان انت الطبطة مش لطف يعني. جزيت أخي يا نسي. نعم أنينا ما خدميش لطف يا أخي. تعالوا نشوف مع بعض الجر كده في اللي هو قصدي الجزم بقى. الجزم احنا قلنا علامة الجزم الأصلية في الفعل المضارع اللي هي ليه؟ السكون. لم، خلاص، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن، لم دي أداة من أدوات الجزم دخلت على الفعل المضارع. الفعل المضارع اللي عندي أصله إيه؟ يكون. احنا قلنا امتى الفعل المضارع يجزم بالسكون؟ اذا كان صحيح الاخر. صحيح ليه يا اخوانا؟ يعني صحيح الاخر يعني ما فيش اخره، حرف ايه؟ حرف عله، مفيش حرف عله في اخره. طيب، طب ما انا عنده جزم كده لم يكون، لم يكون مجزوم بالسكون اهو، بس قبل الحرف الاخير في حرف عله، وحرف العله بيبقى ساكن، فمنع من التقاء ساكنين شلت الضعيف اللي فيهم اللي هو حرف العله لانه معلول، فما اقدرش اجي من الحرف الصحيح، فانا بقول عليه مجزوم علامه جزمه ليه؟ السكون. وحذفت الواو من نصه ليه؟ منع من التقاء الساكنين. يبقى مش مجزوم بحذف حرف العله، حذف حرف العله لو كان اخر حرف فيه حرف عله، لكن هنا مجزوم علامه جزمه ايه؟ السكون، لانه ايه؟ صحيح الاخر. بنقول يا مولانا الفعل المضارع بيجزم بالسكون، خلاص. مثال ذلك دلوقتي لو قلت لحضرتك لم يسافر الضيوف اليوم، ادي لم يسافر، ده فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مجزوم على جزم السكون. كلام جميل كده. ليه قلنا السكون بقى يا سيد؟ صحيح الاخر. طب ويكون؟ صحيح الاخر، ما انا بتعامل على الاخر. امتى مجزوم بحذف حرف عله؟ لما بيبقى معتل للاخر. لكن هو يكون صحيح الاخر ولا معتل للاخر؟ صحيح الاخر. اخر نون يقول، اخر نون يقوم، اخر نون يبيع، اخر نون ايه؟ عين. كل ده حرف صحيح اهو، طالما اخره حرف صحيح يبقى مجزوم بالسكون. لما جزمته بالسكون لقيت قبل الايه؟ الحرف الاخير اللي هو ساكن حرف عله ساكن، فما ينفعش في اللغة التقاء حرفين ساكنين ورا بعض، فبطير واحد منهم اللي هو ايه؟ الضعيف. الضعيف حرف العلة ولا الحرف الصحيح؟